وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه وتعالى في التكليف الى ان يتكلم عن الطلاق. تكلم عن الزواج، تكلم عن النكاح، تكلم عن الإله، لازم يتكلم عن الطلاق. برضو الكلام في الطلاق كلام واقعي وكلام يناسب الميول الانسانيه. ليه؟ قال لك لان احنا مدام اغيار ايضا من الممكن ان يطرأ على حياه الزوجين اشياء لم تكن في الحسبان ساعه الايه، ساعه الزواج. ويجوز ان يكون الانسان في ساعه الزواج مدفوع في غمار ناحيه ملكه واحده، وبعد ذلك ساعة يجيء واقع الحياة تملكه ملكات متعددة. يعني هو ساعة الزواج قد يسيطر عليه فقط مسألة جنسية، بقية ملكات النفس وزواياها يمكن تبقى مهملة. فإذا ما جاء الواقع وهدأت شرة غرائز الإنسان، يبقى تتنبه نفس الإنسان إلى مقاييس أخرى يريد أن يراها في زوجته فلا يجدها. ايه اللي تصرعه؟ سعار وعرامة النظرة الواحدة. ما خدش نظرات ايه؟ ما خدش نظرات متعددة. فيجي مثلا اخلاق تبقى متنافرة، مثلا ادي واحدة، ثقافات متنافرة، عواطف متنافرة، والعواطف دي ما بيقننش ليه. من الجائز ان يكون الرجل ليس عنده استعداد ان يكتفي بوليمة جنسيات واحدة، فهو لذلك لا يبني حياته على طهر، يريد أن امرأته تبنيها على طهر معه، وهو حر في أن يبنيها على إيه. أو تكون المسألة بالعكس، الرجل يريد ذلك والمرأة لا تريد ذلك. ومن هنا يأتي الشقاء، الشقاء أن واحد منهم يكون عايز الأمور تمشي نظيفة طاهرة مستوفية والآخر لا. ربما لو كانوا الاثنين هم يعني عايزينها تبقى وحشة يمكن يغطرشوا ويصهينوا على بعض. وربما رأينا مثل هذه الصور. البيوت تشقى امتى؟ حينما لا تكون فيه وحدة أسرية. لو كانوا الاثنين كويسين تبقى على الأول، برضو الاثنين أشرار هم يبقوا مرتاحين قوي، انما بعدين يجي الفساد بقى، الفساد من الايه؟ طوفان. ان كان واحد كده وواحد كده هو ده الايه، هو ده الشقاء، وهو ده اللي ممكن يتأتى فيه الايه، الانفصال. ليه؟ لانهم لو متفقين في جهة النظافة والخيرية والطهر خلاص، لو متفقين في الناحية الثانية خلاص مفيش حاجة كده على الاول. لكن لو مختلفين من هنا ينسى. فالاسلام يجي يشرع لكل الايه، لكل الحالات. الحق سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا حكم تكليفي ولا لا؟ ولكنه لم يرد بالأمر، لأن الأحكام التكليفية يعملوا كده، يا مطلقات تربصن بأنفسكن ثلاثة إيه؟ يبقى فيه فعل أمر كده؟ ما فيش عندنا هنا فعل أمر أبدا، هنا كلام خبري. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قلنا لكم قديما حين يريد الله حكما لازما لا يأتي له بصيغة الأمر اللي هو الإنشائي، ولكن يأتي له بصيغة الإيه؟ الخبر. هذا أعقد من أمر. إزاي؟ لأن معنى ذلك أن الحق سبحانه وتعالى أمر خلاص، فصادف من المؤمنين به امتثالا خلاص، والامتثال طبق في كل الجزئيات حتى اصبحت لا تشذ عنه حاله من الايه، فصار واقعا يحكى، فصار ايه، مش تكليف يطلب، واقعا يحكى. ما دام بقى واقع يحكى كأن المساله بقى التاريخ دلوقتي. المطلقات يتربصن، ويجوز أن تأخذ الأمر على أن ربي قال المطلقات يتربصن بأنفسهن كلام خبري، وقلنا في الكلام الخبري يحتمل الصدق والإيه والكذب، وربنا قال كده. فاللي عايز يخلي ربنا صادق ينفذ الحكم ده، واللي عايز يبرز ربنا بقى كذاب ما يبرزوش، ما يقولش، ما يعملوش. شوف ازاي الالزام، الزام التكليف يبقى هنا خبر ولا لا؟ هنا والمطلقات يتربصن اذكروا جيدا ان احنا قلنا كلام زي ده عندهن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، ده كلام خبري. نقول لا، ده هو تشريع انشائي يحتمل انك تطيع ويحتمل انك ايه تعصي، ولكن ربنا بيقول القضيه لازم تكون كده، القضيه تكون ايه كده، الخبيثات للخبيثين. يعني انا اريد ان يكون الخبيثات للخبيث والطيبات للطيبات، مش معنى ذلك ان الواقع يبقى كده، الواقع يكون كذلك ان اطعتم ربكم ولا يكون كذلك ان عصيتم ايه، زي حكايه ايه من دخله كان امنا. والمطلقات يتربصن بانفسهن، شوف بقى كلمه يتربصن، ما معنى التربص؟ تربص الانتظار كده بالكيوة، لانها مطلقه، ومعنى مطلقة أنها مزهود فيها، أنها إيه؟ فتتربص أن العدة بتاعتها تنتظر علشان تطلع لسانها زوجها ويخرج واحد تاني يتجوزها. شوف والمطلقات إيه؟ يتربصن بأنفسهن، وكلمة يتربصن بأنفسهن، طب ما المطلقات هم أنفسهن؟ لا، كأن النفس الواعية المكلفة والنفس الأمارة يبقى في صراع، يبقوا ايه في صراع، في صراع بايه؟ عشان ايه؟ علشان الوقت. يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه ايه قروء. قروء يعني ايه؟ جمع قر او جمع قر، والقر او القر هو يا الحيضه يا الطهر اللي بين الحيضتين، يا الحيضه يا الطهر اللي بين الايه، اللي بين الحيضتين. هنا لما قال ثلاثة قروء بين على انه يقصد ايه، الطهر ولا الحيضة؟ الطهر، لانه ايه، مدام قال ثلاثة يبقى بالتاء، واحنا نعرف ان التاء دي تبقى مع المذكر ولا تجيش مع مين، مع المؤنث، الحيضة مؤنثة مفهوم ولا لا، ودي تبقى ايه، يبقى اذن ايه، يبقى ثلاثة ايه قروء، يعني ثلاثة أطهار متوالية. العلة في ذلك إيه؟ العلة إبراء الرحم، إبراء الرحم، وأيضا إعطاء مهلة يمكن يحصل في النفس الإيه؟ شيء من المراجعة، شيء من الإيه؟ وتقعد تتكرر مرتين، وبعدين في الثالثة تبقى عين هالة، ما دام ثلاث مرات بتبقى مسألة يعني مش ما فيش فيها فايدة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيه؟ ثلاثة قروء. شوف انظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. خلق الله في أرحامهن، ما معنى الخلق؟ الخلق إيجاد شيء كان معدوما، إيجاد شيء كان معدوم. هذا الشيء الذي كان معدوم إما أن يكون حمل، يعني حبلة، وإما أن يكون حيض، برضو الحيض ما كانش موجود وهي إيه وفيتون. الحمل عدته حتبان في إنه وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب واللي مسؤولات احمال تحيط، طب واللي ما بتحش لانها صغيره وايه يائسه، ولا يائسنا ايه حيث صوره الطلاق، ولا يائسنا ايه من المحيض ايه من نسائكم، ولا يائسنا من المحيض ايه من نسائكم، دي يبقى كان حدتها ايه، قال لك ثلاثه ايه اشهر، ولا لم يحضن كذلك صغيره لسه ايه، يبقى ادانا النظام العده كام، ان كانت حاملا فعدتها ان تضع حملها، وان لم تكن حاملا نشوف اهي ايسه، يعني بلغت سن الاياس ما عادتش بتحيض، يعني لم تعد محل الحيض، او صغيره لسه ما وصلتش الى محل الايه

هو ده اللي يؤمن بالله واليوم الايه الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك. يعني في اسماء التربص البعولة اللي هي الايه جمع بعل، والبعل هو الرب والسيد والايه والمالك والزوج، يقام بعولة وتريد منها المصدر، بعولة وتريد منها الايه المصدر، وبعولة جمع ايه جعل. بعولتهن قوله احق بردهن يبقى ماهيش المصدر بقى، يبقى الزواج التي يتأتى منها ايه التي يتأتى منها بالرد. كلمة وبعولتهن احق بردهن، كلمة احق دي تفيد ان الناس تانيين يشاركوه في الايه في الرد. نقول له كلمة احق دي قالوا انها جاءت على غير قياس في افعال التفضيل، لان ما فيش حد له حق الا هو. يعني كانه يقول الرد في القروء دي ما دام لسه العده بتاعتها الرد من حق الزوج، فليس للزوجه ان تقول لا، وليس لولي الزوجه ان يقول لا، ده حق الزوج يرد كده بينه وبين ايه وبينه بالناس. لما تنتهي نبقى نقول له لا ده انت عايز ولي بقى وعايز جواز تاني، يبقى الكلام لها رأي ولوليها ايه ولوليها رأي. وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا، ان ارادوا اصلاحا. طب وان لم يريدوا ما لهمش حق انهم يردوا؟ هم قال لك ان اراد اصلاحا الارادة عمل غيبي ايضا، مش كده؟ فكأن دي تهديد لهم، هم تهديد ايه ويقولك التشريع يجيد لك ان ايه انك انت تردها. انما ان كنت تبلي بقى بدرج يبقى دينيا مالكش تردها، وان كان قضائيا لك انك تردها. يبقى في حاجة اسمها ايه قضائي وحاجة اسمها ايه ديني. يبقى ساعة ما تكون المطلقة في عدتها لزوجها ان يردها، كلمة إن أرادوا إيه إصلاحا، نقول له لا، إن أرادوا إصلاحا دي إن كان يريد أن يردها ردا دينيا، إنما قضائيا ما يقدرش حد يقول له أنت ما تريدي إصلاح، لأن دي مسألة قضية ما حدش يقدر يعني. فبينك وبين ربك إن كان كده يبقى أعلم أنها لا تحل لك إن كنت تريد أن تردها للضرار، إن كنت تريد أن تردها للضرار. إن أرادوا إيه إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن أي للإيه للزوجات مثل الذي عليهن بالمعروف. إيه اللي لهن مثل الذي عليهن؟ المثلية هنا بقول لك المثلية بس في الإيه في البيت، إنما مش ضروري. يعني افرض إن هي بتغسل الهدوم، أنا وأغسلها الهدوم مثلا يعني، لا مش يعني في الجن أنت تقدم لها خدمة وهي تقدم لك إيه وهي تقدم لك خدمة، لأن الحياة الزوجية مبنية على إيه على توزيع المسؤوليات. توزيع الإيه المسؤوليات، معنى توزيع المسؤوليات احنا قلنا ده هذا الكلام في حين قوله إيه لتسكنوا إليها، وقلنا أن السكن إلى شيء يقتضي التحرك. معنى لتسكنوا إليها يعني إيه يعني أنتم متحركين وبعدين تيجوا ترتاحوا عندي تيجوا، يبقى اذا لك الحركة مش كده، وهي تعمل ايه بقى تهيئ لك ايه حسن الاقامة، تهيئ لك جمال العشرة، تديك الحنان، تديك العطف، تديك البسمة، كل دي شغلتها هي. يبقى انت لك مجال وهي لها ايه وهي لها مجال. ولهن ايه مثل الذي عليهن ايه بالمعروف، فكأنها مسائل موزعة، حق هذا حقك واجب على غيرك وحق غيرك واجب عليك. وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن ايه درجة، درجة الولاية، درجة الايه الولاية. درجة الولاية دي معناها ان كل اجتماع لا بد له من قيد، كل اجتماع لا بد له من قيم. القيامة دي